بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ما صام المسلم وأفطر، الله أكبر ما قام مصل لله في السحر واستغفر، الله أكبر ما أشرق صباح العيد وأسفر، الله أكبر ما أدى المؤمن زكاة الفطر فتنقى وتطهر، الله أكبر ما أشرقت وجوه الصائمين في هذا اليوم المشهود، الله أكبر ما أيقن المخلصون بالثواب الموعود، الله أكبر ما حلت البركة بأرزاق أهل الإنفاق والإطعام والجود، الله أكبر ما حمد المصلون القائمون عاقبة الركوع والسجود، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، لك الحمد يا ربنا ولك الشكر يا ربنا ولك الثناء يا ربنا، اللهم لك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد أن بلغتنا هذا اليوم الكريم، اللهم لك الشكر أن مننت علينا بإتمام الصيام، اللهم لك الثناء أن وفقتنا للتلاوة وللقيام، فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، ها هي شمس العيد قد أشرقت في يوم تبسمت لكم فيه الدنيا أرضها وسماؤها شمسها وضياؤها، جئتم تسألون الله الرضا والقبول وتحمدونه على الإنعام بالتمام وتسألونه قبول الصلاة والصيام، أيام تتبعها أعوام، دقائق تتبعها ساعات، عجبا لتسارع الليالي والأيام، ها هو شهر رمضان قد كشف عن الساق وآذن بانطلاق، قولت خيامه وتصرمت أيامه، قلنا بالأمس نتلقى التهاني بخدومه ونسأل الله بلوغه، واليوم نتلقى التعازي برحيله ونسأل الله قبوله، ها هو شهر رمضان قد ارتحل، أحسن فيه من أحسن، أساء فيه من أساء، وهو شاهد لنا وعلينا بما أودعناه من أعمال، شاهد للمحسنين بإحسانهم وطاعاتهم وصدقاتهم وصلاتهم وصيامهم وقيامهم وبرهم، وشاهد على المسيئين بتقصيرهم وغفلتهم وعصيانهم وتوليهم وشحهم وبخلهم، ولا ندري هل سندركه مرة أخرى أم سيحول بيننا وبينه هادم اللذات ومفرق الجماعات، نودع رمضان وفي القلب غصة وفي العين دمعة وفي النفس رجاء أن نكون من عواده، فيا من وفق للاجتهاد الجنة. إن في استدامة الطاعة في رمضان وبعد رمضان، وفي دوام الطاعة في رمضان وبعد رمضان، نعيم للصالحين، قرة عين للمؤمنين، آمال للمحسنين. إن في استدامة الطاعة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والزواجر تحقيق لصفات من صفات المؤمنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن المداومة على العمل الصالح في رمضان وبعد رمضان سبب لمحبة الله تعالى. إن المداومة على العمل الصالح في رمضان وبعد رمضان سبب للنجاة من النفاق، لأن المنافق لا يواظب على عمل ولا يواظب على طاعة. إن المداومة على العمل الصالح في رمضان وبعد رمضان سبب للنجاة من الشدائد. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إن في المداومة على الطاعة في رمضان وبعد رمضان دوام لاتصال العابد بربه، دوام لاتصال قلب العابد بربه، وترويض للنفس ومحو للذنوب والخطايا. إن في المداومة على الطاعة في رمضان وبعد رمضان سبب لحسن الخاتمة. إن المداومة على الطاعة في رمضان وبعد رمضان شعار المؤمنين وديدن المخلصين. إن كل من ذاق حلاوة العبادة في رمضان ظهر له بوضوح أنها ليست كما يوسوس لنا الشيطان بصعوبتها ومشقتها. انفضح أمر الشيطان، انكشف أمر الشيطان لنا لما جربنا الطاعة بأنفسنا وشعرنا بحلاوتها ولذتها ويسرها وسهولتها. إنه قد انكشف لنا أمر الشيطان. العاقل يتذكر أن الحواجز النفسية التي يقيمها الشيطان في أنفسنا ليست إلا حواجز وهمية غير حقيقية. فإذا ما جاءك الشيطان بعد رمضان فوسوس لك أن العبادة صعبة وأن الوقت ضيق وأن المشاغل كثيرة، فلا تطعه ولا تغتر به، لأن العبادة لم تكن صعبة عليك في رمضان، والوقت لم يكن ضيقا في رمضان، والمشاغل لم تكن كثيرة في رمضان، لكنها النفس، لكنه القلب الذي تعلق بالله. إياك أن تكون كالتاجر الذي لا يعمل إلا في المواسم ثم يفطر ثم ينشط في موسم آخر ينتظره. إياك أن تعامل ربك كمعاملة التاجر الذي لا ينشط إلا في المواسم، فالله أكبر وأعز وأجل من أن تعامله كذلك. إياك أن تدخل في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، واعلم أن العمل الصالح ليس محصورا في عبادات معينة ولا في مجالات محددة. إن العمل الصالح ليس محصورا في الصيام ولا في القيام، ولكن ميدان العمل الصالح واسع ومفهومه شامل. فمن بنى مسجدا أو أقام مستشفى أو أنشأ مصنعا أو أشاد مدرسة يسد بذلك حاجة الأمة فقد عمل صالحا. من واسى فقيرا أو أرشد ضالا أو أنظر مؤسرا أو كفل يتيما فقد عمل صالحا. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عظيمة كبيرة، عنوانا كبيرا اسمه كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. والمعروف في رمضان وفي غير رمضان، والعبادة في رمضان وفي غير رمضان، والطاعة في رمضان وفي غير رمضان. فإياك أن تتراجع بعد رمضان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، إن قضية القضايا وأصل الأصول كلمة التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إن التوحيد هو لباب الرسالات السماوية، عمود الإسلام وشعاره، وسيلة كل نجاح، شفيع كل فلاح، صفاء المعتقد لجام الرذائل، صفاء المعتقد أساس الفضائل. ألا وإن معظم الشرور والنكبات التي أصابت الأمة وأشد البلايا التي حلت بالأمة إنما كانت بسبب ضعف التوحيد في النفوس وتنحيته عن الميدان. إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله شعار الإسلام وعلم الملة. إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله شعار الإسلام وعلم الملة، بها تنخلع كل الآلهة الباطلة ويثبت بها استحقاق الله وحده للعبادة. فالله هو الخالق وما سواه مخلوق، والله هو الرازق وما سواه مرزوق، والله هو القاهر وما سواه مقهور. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. أي أمة كنا قبل التوحيد؟ أي أمة كنا قبل الإسلام؟ أي أمة كنا قبل لا إله إلا الله؟ كنا أمة وثنية، أمة لا تعرف ربها، أمة تسجد للحجر وللشجر، أمة تغدر، أمة يقتل بعضها بعضا، أمة عاقة. فلما أراد الله أن يعلي شأن هذه الأمة، لما أراد الله أن يرفع مجد هذه الأمة، أرسل إليها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لكي يرفع مجدها ويعلي كلمتها. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لمن الضال لفي ضلال مبين. هذه القضية، هذه القضية، أي أمة كنا وأي أمة أصبحنا؟ أمة شرفها الله بالإسلام، كيف ترضى غيره بديلا؟ أمة شرفها الله بالإسلام، كيف ترضى أن تتخلف عن السير تحت لوائه، ثم ترضى أن تقاد دليلة تحت ألوية جاهلية ونعرات عنصرية وانتماءات حزبية؟ إن أمتنا في هذه الأعصار وفي كثير من الأمصار جربت مسالك ومذاهب ومشارب ومناهج كلها لم يصلح منها للمسلمين شيء، لأنه لا طريق إلا طريق الله، ولا هدي إلا هدي رسول الله، ولا نهج إلا نهج سلف الأمة. ألم يستبن للأمة بعد طول المعاناة أن تركها لدينها هو الدمار وهو قرة عين الاستعمار؟ ألم تعلم الأمة أن جميع الحروب التي تقام عليها، ساخنها وباردها، فكريها وعسكريها، شرقيها وغربيها، جميعها باسم الدين، وأنه لا انتصار للأمة على عدوها إلا إذا جردت التوحيد، لا انتصار للأمة على عدوها إلا بتجريد التوحيد. إن تستقم الأمة على التوحيد تنتصر على عدوها وتعلو كلمتها وتحرص نعمتها وتزدد قوتها وتدم عزتها. وإن لم تفعل الأمة ذلك فإنه يخشى أن يصيبها وعيد الله عز وجل، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، لا هداية أعظم من الهداية للإسلام، ولا حسد أكبر من الحسد على الدين، لا هداية أعظم من الهداية للإسلام، ولا حسد أكبر من الحسد على الدين. وقد حسدكم أهل الكتاب من اليهود والنصارى على عقائدكم وعلى شعائركم وعلى أعيادكم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقد حسد أهل الشرك أهل الإيمان على إيمانهم وعلى طاعتهم وعلى توحيدهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود قوم حسد، إن اليهود قوم حسد، ولا يحسدون على شيء كما يحسدون على السلام وآمين، كما يحسدون على السلام وآمين. فدل الكتاب والسنة على أننا أمة محسودة على دينها، على أننا أمة محسودة من الكفار من أهل الكتاب والمشركين على نعمة الله لنا بالهداية. وبالتالي ما يظهر على ألسنتهم من طعن الكفار والمنافقين في ديننا وفي علماء أمتنا ومحاولتهم توهين الدين في نفوس الناس أو تشويهه بإباحة ما حرم الله أو صد الناس عنه، كل هذه مظاهر للحسد الذي تشرب في قلوبهم وتقيؤوه بألسنتهم بأفواههم وكتاباتهم في الفضائيات والصحف والمجلات. إننا محسودون من أهل الكتاب على توحيدنا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ومحسودون من أرباب البدع على عقيدتنا الصافية النقية، ومحسودون من أصحاب الانحراف الفكري والفساد الأخلاقي على قيمنا ومبادئنا، ولذا يريدون نشر الرذيلة بيننا. لكن رغم هذا الحسد كله ورغم هذه الحروب الشرسة، فنحن نستبشر، ومن حقنا ومن حقكم أن نفرح ونصر ونبتهج. من حقنا أن نفرح لأن الغرب المعتدي رغم كل ما يملك يقف اليوم ذليلا، لأن الشعوب المسلمة أثبتت أن الأمة لا تموت بموت رجالها وأنها باقية رغم كيد عدوها. من حقنا أن نفرح لأن أهل السنة العزة في العراق وفي أفغانستان يقفون اليوم رغم أنهم لا يجدون ما يحاربون به إلا أنهم أثبتوا للعالم أن القوة ليست في السلاح ولا في العتاد، ولكن القوة الحقيقية في الإرادة الصلبة، القوة الحقيقية في العزيمة الصادقة، القوة الحقيقية في العقيدة الصحيحة التي جعلتهم يقفون أمام الجبروت الغربي والإرهاب الفارسي، وأجبرت هؤلاء أن يغيروا سياساتهم وسلوكهم أمام أهل السنة هناك. من حقنا أن نفرح لأن قلة مؤمنة مستضعفة على أرض غزة رغم الجوع والحصار والكي والتآمر من القريب والبعيد لا زالوا يقفون أمام عدو الله. يا غزة الشهداء ردي كيدهم، يا موطن الأبطال والدم والفداء، يا غزة الشهداء ردي كيدهم، يا موطن الأبطال والدم والفداء. مكروا ومكر الله يمحق مكرهم، كادوا لك والكيد أدمى نحرهم. يا قبلة النصر المؤزر أبشري، وعلى بني صهيون نارا أمطري. يا قبلة النصر المؤزر أبشري، وعلى بني صهيون نارا أمطري. ما هنتي بل هانوا وهان علوهم، كادوا لك والكيد أدمى نحرهم. كادوا لك كيدا وجاسوا في الديار، لكنهم لن يطفئوا فيك النهار. كادوا لك كيدا وجاسوا في لهم لن يطفئوا فيك النهار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن دلائل عظمة الله وقدرته أكثر من أن تعد أو تحصى. تعجز النفوس عن أن تحصي دلائل قدرة الله تعالى، وتعجز الألسنة عن وصفها. فالسماوات من آياته، والأرضون من آياته، والجبال من آياته، والبحار من آياته، والنبات من آياته، والجماد من آياته، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وما قدر الله حق قدره. إن من دلائل قدرة الله وعظمة الله ما يصارعه العالم بين الفينة والفينة من أشكال مخيفة من الكوارث، من زلازل في باطن الأرض، إلى نيران على ظهرها، إلى رياح تعصف في محيطها، إلى فيضانات تمطرها سماؤها، وما كوارث باكستان وتشريد الملايين، وكوارث الصين وموريتانيا وغيرها منا ببعيد. فكيف ينظر المسلم الذي يؤمن بالله تعالى إلى هذه الكوارث؟ اسمع، في عقيدتنا أنه لا يحدث شيء في الأرض بشكل عشوائي، في عقيدتنا أنه لا يحدث شيء في أرض الله إلا بعلم الله، لا يحدث شيء في الأرض إلا بإذن الله، لا يحدث شيء في الأرض دون أمر الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وإلا فمن الذي أمر الأرض فتزلزلت وتفجرت نيرانها وبراكينها وماجت مياهها وعصفت رياحها؟ من الذي أمر الأرض لتفعل كل ذلك فتهلك من تهلك من سكانها، فتهلك من تهلك من سكانها؟ من الذي أمرها؟ اسمع إلى قول الله تعالى وهو يتحدث عن ريح قوم عاد، قال تدمر كل شيء بأمر ربها. تدمر كل شيء بأمر من؟ الأرصاد الجوية، التغيرات المناخية، قال تدمر كل شيء بأمر ربها. في عقيدتنا أن هذه الكوارث قد تكون ابتلاءات، وقد تكون هذه الكوارث، نسأل ربنا السلامة، انتقاما، قد تكون ابتلاءات وقد تكون غضبا وانتقاما، ابتلاءات للمؤمنين وغضب على الظالمين وانتقاما من الظالمين. ولذلك المولى سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعظ وأن نعتبر مما حل بالأمم السابقة بسبب فسقهم وفجورهم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. الله عز وجل لما يحدثنا عن الأمم السابقة وعن إهلاكهم بسبب فسقهم وفجورهم وضلالهم رغم أنهم كانوا أعتى وأشد، قال الله وهو يستعرض لك ذلك، قال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من قسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تدبر، فكلا أخذنا بذنبه. إنه القانون الإلهي قانون صارم، إنه إذا ما حلت المعاصي كان ذلك سببا في هلاك الأمم والدول، كان ذلك سببا في هلاك المدن والقرى، كان ذلك سببا في هلاك الجماعات والأحياء، كان ذلك سببا في هلاك الأسر والأفراد. تحل الكوارث والحروب والأمراض والزلازل فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. فهل انتهت سلسلة العقوبات الربانية؟ كلا كلا، لأن هناك قانونا ربانيا، هناك معادلة إلهية، أنه إذا ما حلت المعاصي في مكان وتكاثرت الذنوب وخيم الظلم وساح الفجور وانتشر فلا بد لعذاب الله أن يقع. ولذلك تجد أن عالمنا المسلم والكافر يضرب من وقت لآخر بكارثة من الكوارث، حربا طاحنة، مرضا فتاكا، زلزالا مدمرا، فيضرب الأخضر واليابس، فيضان يزيل الأخضر واليابس، ولا زال ربك ينتقم، ولا زال الله يصب على الأمم المعاصرة صوت غضبه وعذابه لأنها طغت وبغت وتجبرت. وإلا فأين يذهب تعطيل شرع الله؟ وأين يذهب الظلم؟ وأين يذهب العدوان وأكل الحرام؟ أين تذهب دماء المسلمين الأبرياء؟ أين تذهب أشلاء الأطفال وأنات الكبار وتشرد الأسر والعيال؟ أين يذهب الفحش والدعارة؟ إن ربك لبالمرصاد. ولهذا فإن الأمم المعاصرة تنتقل من أزمة إلى أشد، ومن كارثة إلى أعنف، ومن ضائقة إلى أضيق، ومن مصيبة إلى أكبر، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طبقنا الأمر على حالنا نحن، إننا في ميلادنا نعاني من الفقر، نعاني من الغلاء، والجديد أننا أصبحنا نعاني من انقطاع الكهرباء وانعدام المياه بصفة يومية. فهل يا ترى السبب هو تصدير الغاز الإسرائيلي، أم أن السبب أن السد العالي لم يصبح عاليا، وأنه قد أصابه ما أصاب بلادنا من العجز والشيخوخة وتدهور الأحوال وتقلب الدهر؟ أم أن السبب أن الأفارقة تكتشف فجأة أن بلادنا لقمة صائغة، لقمة سائغة لهم أن يفرضوا عليها الشروط والإملاءات فقد جاء دورهم؟ أم أن السبب هو ترشيد الاستهلاك؟ وهل يا ترى رشدنا الاستهلاك في الكماليات حتى نرشده في الضروريات؟ رغم أن كل هذه الأسباب معتبرة، إلا أن السبب الحقيقي في المعادلة الإلهية والقانون الرباني فكلا أخذنا بذنبه. إلا أن السبب الحقيقي إن ربك لبالمرصاد، إلا أن السبب الحقيقي وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإلا فأين يذهب تعطيلنا لشرع الله؟ وإلا فأين يذهب الظلم الذي انتشر بيننا؟ وإلا فأين يذهب الفساد الذي استشرى في البلاد وفي العباد؟ وإلا فأين يذهب الفحش والضيارة؟ إن ربك لبالمرصاد. وإلا فأين يذهب الصد عن سبيل الله؟ إن ربك لبالمرصاد. وإلا فأين يذهب منع أهل الطاعة من دعوتهم؟ إن ربك لبالمرصاد. وإلا فأين يذهب تسليم المسلمات إلى الكفار وإعادتهم إليهم حتى يصيروا كفارا بعد أن مد الله عليهم بالإسلام؟ إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، إن القانون الإلهي الصارم فكلا أخذنا بذنبه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن الحرية كلمة جميلة، لكن البعض ظن أن الحرية تعني أن يأكل ما يريد، وأن يشرب ما يريد، وأن يلبس ما يريد، وأن ينام وقت ما يريد، وأن يقول ما يريد، وأن يفعل ما يريد، وأن يعتقد ما يريد، وأن يتصرف وقت ما يريد كيف ما يريد. ونسي هؤلاء أن الحرية بهذا المعنى بوابة للفساد والانحراف والضلال والاعتداء على حقوق الآخرين ونشر للفواحش ما ظهر منها وما بطن. إن الحرية الحقيقية، إن الحرية الحقيقية أن تأكل ما تريد، وأن تشرب ما تريد، وأن تلبس ما تريد، وأن تنام وقت ما تريد، وأن تقول ما تريد، وأن تفعل ما تريد ضمن دائرة الحلال. إن الحرية الحقيقية في تحقيق العبودية، إن الحرية الحقيقية في تطبيق شرع الله. لا خيار لأهل الإسلام، إن أهل الإسلام ليسوا مخيرين في الموافقة على تطبيق شرع الله أو تركه. إن أهل الإسلام ليسوا مخيرين في الموافقة على تطبيق شرع الله أو تركه، لأنه لا إسلام ولا إيمان لمن ظن أن شرعا غير شرع الله أولى بالتطبيق منه. أو مساويا لهم أو أفضل منهم. إن الحرية من أجلها قامت الحروب والثورات والمسيرات، وأصبحت هم كل الشعوب على اختلاف أجناسهم ودياناتهم، وأصبحت كلمة الحرية تعني الأمل والسعادة والحياة. لكننا اليوم وفي ظل واقعنا المرير، وفي ظل واقعنا المرير المريض، تم وأد معنى الحرية في رمال الملاهي والغرائز، تم وأد معنى الحرية فأصبحت معنى عقيما معطلا، وأصبح كل يغني على ليلاه تحت مسمى الحرية. فهذه ساقطة تغني بجسدها تحت مسمى حرية الفن، وهذا منحرف ضال يطعن في دين الله ويسب علماء الأمة تحت مسمى حرية الفكر. وها هي قنوات رذيلة تنشر الإباحية وتقيم جيلا لا يعرف الحياء تحت مسمى حرية الإعلام. وهكذا أصبح كل يغني على ليلاه، وأصبحت كلمة الحرية بهذا المعنى كلمة عقيمة. إن هذا المعنى مرفوض، الحرية المطلقة التي تعني حرية الفساد وحرية الكفر وحرية الردة وحرية الصد عن سبيل الله حرية مرفوضة. فكما أن الحرية المطلقة مرفوضة، فانعدام الحرية مرفوض. وبسبب انعدام الحرية أصبح شعبنا المسكين قلقا على مستقبل البلاد، هل ستكون وراثية أم تراها سيتولاها رجل أمريكا، أم ترى أنها ستكون فوضى لا يدرى أولها من آخرها ولا ظاهرها من باطنها. تعددت التحليلات وأصبح كل يغني على ليلاه، بين مناد بالتوريث لأن من نعرفه خير ممن لا نعرفه مسكين، وآخرون يصرخون ينادون الحرية الديمقراطية، كفانا جهلا وظلما وفسادا وإرهابا، كفانا كفانا. والمحزن في المسألة أنه رغم تسارع الأحداث وتعالي الصراخ لم نجد أحدا ينادي بأن تكون إسلامية، لم نسمع من ينادي بتطبيق شرع الله. إن أهل الإسلام ليسوا مخيرين في قبول شرع الله أو رده. يا أحبة، علمونا من قديم حلما جميلا، هذا الحلم يقول أن الأمان كل الأمان في تطبيق شرع الله، وأن السعادة كل السعادة في تطبيق شرع الله، وأن الرخاء كل الرخاء في تطبيق شرع الله، وأن الغنى والطمأنينة في تطبيق شرع الله. فإياكم أن تنسوا هذا الحلم الجميل، إياكم أن ينفلت من بين أصابعكم تحت زعم الوسطية أحيانا، أو تحت زعم تغير الأولويات أحيانا. الحرية المطلقة مرفوضة، وانعدام الحرية مرفوض. الحرية الحقيقية أن يحيى الناس كما شاء الرحمن لهم بالأحكام الربانية وفق القرآن، وفق الشرع، وفق السنن النبوية، لا وفق قوانين الطغيان وتشريعات أرضية وضعت كي تحمي أشخاصا تقفوا الأهواء الشخصية. الحرية الحرية ليست تذكارا يغسل في الذكرى المئوية، الحرية لا تستجدى من سوق النقد الدولية، الحرية لا تمنعها هيئات البر الخيرية، الحرية نبت يزرع في دماء ورجال، الحرية نبت يزرع بدماء حرة وزكية، الحرية تنزع نزعا تأخذ قصرا، الحرية تبنى صرحا يعلو بسهام ورماح ورجال عشق الحرية. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، إن مرضا قد استشرى في مجتمعاتنا المعاصرة هذا المرض صار يحول بيننا وبين رحمة الله تعالى، صار يحول بيننا وبين قبول الأعمال، صار يحول بيننا وبين توفيق الله. هذا المرض اسمه قطيعة الرحم. قطيعة الرحم تلك الآفة التي أصمت الآذان وأعمت الأبصار، تلك الآفة التي خربت الديار، تلك الآفة التي أفسدت في الأرض بعد إصلاحها. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الله عز وجل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر تحذيرا شديدا قويا عنيفا: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. من المحزن والمؤسف، من الخسارة والغبن أن يعمل العبد سنوات وسنوات ويجتهد ويكد في الطاعة ثم لا يرفع له عمل ولا تقبل له حسنة، والسبب أنه عق أباه وأمه، والسبب أنه قاطع أخاه وأخته، والسبب أنه هجر زميله أو قريبه أو جاره أو صديقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. العيد فرصة رائعة للبر والإحسان، ومن لم يتفقد رحمه في العيد بالبر والإحسان والصلة فما عاش العيد. العيد أن تصل من قطعك، العيد أن تعطي من حرمك، العيد أن تعفو عمن ظلمك، العيد أن تنزع الكراهية من صدرك، العيد أن تسل السخيمة من قلبك، العيد أن تعود إلى أصحابك وإلى أصدقائك وإلى أقاربك بالبسمة، أن تعود إليهم بالفرحة، أن تعود إليهم بقلب صافي. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، أيتها المسلمات، إن من أعظم الأمور التي يتكلم فيها كثير من الحاقدين على الإسلام أمر المرأة، فتنوعت هجماتهم وتنوعت غاراتهم وكثرت انتقاداتهم. تارة ينتقدون الحجاب، وتارة يدعون للاختلاط، وتارة يقدحون في النقاب، يريدون المرأة بزعمهم أن تتحرر، وهم في الحقيقة يقيدونها، هم في الحقيقة يقيدونها، يريدونها ساقطة في البرات والمراقص، يريدونها صورة مبتذلة على أغلفة المجلات، يريدونها ألعوبة في السهرات، يريدونها نازعة للحياة لاهثة وراء الأعداء. فإياك يا أمة الله، إياك، حافظي على حجابك وعفتك وطاعتك، وإياك والاختلاط بالرجال، إياك والاختلاط بالرجال، فإن الاختلاط بالرجال شؤم، إياك والفتنة بهم أو فتنتهم، احذري، فإن الله سائلك عن نفسك، ولن ينفعك المضلون شيئا يوم القيامة. واعلمي يا أمة الله أن المرأة التي تنسى وتجحد فضل زوجها إنما تخط لنفسها طريقا إلى النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة، يكفرن الإحسان. إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فلا بد أن تراعي زوجك، وأن تراعي أبنائك، وأن تتقي الله في نفسك. وأنت أيها الأخ المسلم، إذا ضايقتك امرأتك أو رأيت منها شيئا منكرا فلا تسترسل مع هذه المشاعر، لا تسترسل مع هذه المشاعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا راضي منها آخر. أخيرا أيها الأحبة، لا نعمة أفضل من نعمة الإسلام، ولا حسد أكبر من الحسد على الدين. أخيرا أيها الأحبة، الحرية المطلوبة هي في تطبيق شرع الله. أخيرا أيها الأحبة، نطالب بالحرية للمرأة المسلمة التي اختطفوها ظلما واعتقلوها في كنائسهم، التي يراودونها على الكفر، وكل من رضي بذلك فهو ضال منحرف، وكل من شارك في ذلك فهو ضال منحرف. أخيرا أيها المسلمون، ننبه أن هذه المرأة هي أختي وأختك، هي ابنتي وابنتك، هي أمي وأمك، ولن نرضى أبدا أن تعود إلى الكفر مرة أخرى. سكتنا على وفاء قسطنطين، سكتنا على فتاة المنيا، سكتنا على غيرها إلى متى نسكت حتى يتحول المسلمات إلى كافرات؟ أين هيبة الدولة؟ ألا تكون هيبة الدولة إلا علينا؟ أين هيبة الدولة؟ هل صارت الكريسة دولة داخل الدولة؟ إننا نرفض ذلك، ونواه نأباه إيماء مطلقا. لا هداية أعظم من الهداية الإسلام، ولا يمكن التفريط أبدا في ظافر امرأة مسلمة، فما بالك في التفريط فيها، فما بالك في قبولنا أن تعود إلى الكفر مرة أخرى. هل صارت الكنيسة صوتا مسلطا أو سيفا مسلطا على رقابنا؟ فلتذهب الكنيسة إلى الجحيم، وليكن الحق هو الحق، فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله شعار الإسلام وعلم الملة، ولا يقبل أبدا أن تعود امرأة مسلمة إلى الكفر. نرفضه ولا نريده، ولا نخشى في ذلك أحدا، ولا نخشى في ذلك لومة لائم، لأنه الحق الذي لا يجب غيره، لأنه الصدق الذي لا يجب غيره. إننا من قلوبنا ندعو لهذه المرأة المسلمة، ونتمنى لها أن تثبت على الإسلام وأن تعود إلينا مرة أخرى. ولن نقبل أبدا بأن يكون هؤلاء الأنجاس سيفا مسلطا على رقابنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم أعز المسلمات، اللهم ثبت المسلمات، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم تقبل منا الصلاة والصيام وصالح الأعمال. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم ربنا أعتق رقابنا من النار، اللهم ربنا أعتق رقابنا من النار. اللهم انصر أهل الإسلام في كل مكان وتحت كل سماء، اللهم انصر أهل الإسلام في كل مكان وتحت كل سماء. اللهم كن معهم في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وفي الفلبين وفي كشمير، اللهم كن معهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فك قيد المسجد الأقصى الأسير، اللهم فك قيد المسجد الأقصى الأسير، اللهم فك قيد المسجد الأقصى الأسير، اللهم فك الحصار عن غزة، اللهم فك الحصار عن غزة، اللهم فك الحصار عن غزة، اللهم ثبتنا على الطاعة يا ربنا، اللهم ثبتنا على الطاعة يا ربنا، اللهم ثبتنا على الطاعة يا ربنا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم.